ما زلنا وإياكم مع هذه الدروس المباركة من هذه السورة المباركة سورة البقرة، واليوم معنا هذا المقطع: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كان معنا شهر رمضان، وعبر عن شهر رمضان بشهر رمضان ولم يقل هلال رمضان، لأنه لو قال هلال رمضان لكان الأمر متعلقا بالهلال، والهلال أول الشهر فقط، لكن المراد الشهر كله 30 يوما، فقال شهر رمضان، وأول شهر رمضان هلال، وأول شهر شوال هلال، وأول شهر ذي القعدة هلال، وأول شهر ذي الحجة هلال، وأول شهر محرم بعد ذلك هلال. إذن الأهلة بداية الشهور، والأهلة تبدأ صغيرة ثم تكبر تكبر تكبر حتى تكتمل، ثم تصغر تصغر تصغر حتى تنتهي. والصحابة الكرام، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ عالم الصحابة، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل يسبق العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برتوة، العلماء كلهم علماء الأمة يسبقهم معاذ، إذن سيد العلماء إمام العلماء. يسأل هذا العالم الجليل الصحابي العظيم معاذ بن جبل، يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فقال له: يا رسول الله، ما بال الهلال؟ يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، يعني يصغر. فنزل جبريل بهذا الجواب من عند الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة. لما جاء السؤال عن الله ما قال يسألونك عن الله قل إن الله قريب، قال: وإذا سألك عبادي عني، لأن المسؤول عنه هو الله، والله يتكلم عن نفسه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن لما كان السؤال عن المخلوقات، وأنت مخلوق أيضا يا محمد، فأنت المخلوق أجب عن المخلوقات، لكن لو كان السؤال عن الخالق فلا يجيب عن الخالق أحد سواه. قال: يسألونك. طيب السائل واحد، معاذ، لماذا ما قال يسألك معاذ؟ لأن معاذ لا يسأل لنفسه، معاذ يسأل للأمة، مثله حذيفة. حذيفة رضي الله عنه من علماء الأمة، بل هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستمع بأذنيه إلى الأسئلة التي يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخبرنا حذيفة في تقرير موجز عما كان يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. رضي الله عن حذيفة، الشر ما حد سأل عنه، حذيفة يسأل عن الشر. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم من أمتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأصبح حذيفة رضي الله عنه من بين الصحابة مهتم بأمر الفتن، والفتن كلها شر، مهتم بها من بين الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأحاديث الفتن المتعلقة بالأشخاص، أو المتعلقة بالأزمنة، أو المتعلقة بالأمكنة، أو التي تأتي بين يدي الساعة فتن كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وستأتي معنا في هذه الآيات الحديث عن الفتنة وخطورة الفتنة، والفتنة أشد من القتل. يسألونك، معاذ بن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما بال الهلال؟ سؤال عن الهلال. صحابة رضي الله عنهم استمعوا للقرآن، قالوا: سمعنا وأطعنا، والقرآن يقولهم قل انظروا ماذا في السماوات. طيب، فنظروا فرأوا الهلال، والله عز وجل يقول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الهلال يبدأ صغير ثم يكبر حتى يكتمل بدرا ثم يعود كما بدأ. قالوا: نسأل الرسول. قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ؟ فنزل جبريل عليه السلام: يسألونك عن الأهلة، قل هي، هذا الجواب، مواقيت للناس والحج. السؤال عن الأهلة، الجواب مواقيت للناس والحج. طيب، السؤال عن الأهلة، تبدأ صغيرة ثم تكبر ثم تعود كما بدأت، والجواب: ذلك لأجل التوقيت للناس، لأنه يكبر فيكون عمره يومين، يكبر عمره 3 أيام، يكبر عمره 4 أيام، كلما زاد زاد الزمن، حتى إذا ما اكتمل عمره 14 انتصف الشهر. مواقيت للناس. والحج، الحج إيش؟ أشهر، والأشهر تبدأ بالأهلة، ورمضان شهر، شهر رمضان، ورمضان يبدأ بالهلال. صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته. والحج يبدأ بعد رمضان مباشرة، انتهى شهر رمضان يدخل شهر أشهر الحج. الفطر شوال شهر من أشهر الحج، وليس بين رمضان والحج شهر، ليس من الحج، بل انتهى رمضان دخلت أشهر الحج. الحج أشهر معلومات: شهر شوال، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، 3 أشهر التي بعد رمضان كلها حج، كلها مواقيت للحج. فمن أحرم بالحج يوم عيد الفطر فإحرامه صحيح، ومن أحرم بالحج في العشر الأواخر من رمضان ولو ليلة القدر فإحرامه باطل وحجه باطل، لأنه أحرم في غير مواقيت الحج. واضح؟ يسألونك عن الهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الهلال بداية الشهر، ويسمى هلالا ويسمى شهرا، لكن أطلق عليه هلال من الإهلال، وهو صراخ الناس وارتفاع أصواتهم عند رؤية ذاك الهلال، رأيناه شفته. فإذا تكلم الناس عند رؤيته كان ذلك إهلالا، أي صوتا، ومنه استهلال المولود عند ولادته، كما يقال إذا استهل صارخا، أي خرج من بطن أمه يصيح يبكي. فالناس إذا رأوا الهلال هلوا، ومنه هذا الاستهلال والتهلل والتهليل، كلها أصوات. لكن الشهر من الشهرة والاشتهار، عندما يبدأ يهل يتكلم ثم ينتشر الخبر فيشتهر فيكون شهرا. والقمر إذا اكتمل واتسق كان قمرا، كقال تعالى: والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. طيب، القمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر كم منزلة؟ ومنازل الشمس، الشمس، القمر له منازل، والشمس لها بروج، والنجوم لها مواقع. فلا أقسم بمواقع النجوم، كل نجم له موقع في السماء، وكل والشمس في كل شهر لها برج، يقول لك هذا برج العقرب، وهذا برج الجدي، وهذا برج السنبلة، أبراج 12 برج. والقمر له منازل، هذه منزلة القمر الأولى هلال، ثم المنزلة التي بعدها يكبر قليلا، ثم المنزلة التي بعدها حتى يصل إلى منزلة التمام، منزلة البدر الكمال يوم 14، ثم يعود على منازله الأخرى في الطرف الآخر التي هي المنازل ما بعد التمام. ولذلك القمر يشبه الإنسان، الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر، يبدأ ضعيفا ثم يقوى، حتى إذا ما بلغ أشده وبلغ 40 سنة كان كالقمر إذا اكتمل، ثم ما بعد 40 كما بعد منتصف الشهر بالنسبة للقمر، يبدأ ينقص، تبدأ الصحة التي كانت تنقص، القوة التي كانت تنقص، ويبدأ الضعف يزيد شيئا فشيئا، بينما كان في البداية في النصف الأول القوة تزيد شيئا فشيئا، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، طيب وقبلها ضعفا وبنوة وصبي وطفولة. فالطفل ضعيف لكنه يتعرض للقوة مع الزمن، حتى إذا ما بلغ أشده وبلغ 40 سنة بدأ بعد 40 في الطرف الآخر، واضح؟ طيب، قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. لماذا ذكر الله هذه الآية هنا بعد آيات الصيام وآيات أكل المال محاكمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لأن الهلال له علاقة بالصيام وله علاقة بالمعاملات، الراتب يأتيك متى؟ آخر الشهر، صح ولا لا؟ إذن أنت رواتبكم مرتبطة بالشهر، فالعامل يعمل من أجل على مدة شهر، فإذا انتهى الشهر استحق أجرته. إذن هذا الشهر لو لم يكن هنالك هلال يظهر لنا مع نهاية كل شهر بداية الشهر الذي يليه لضاعت الحقوق. ولذلك قال تعالى: والشمس والقمر بحسبان. ما معنى والشمس والقمر بحسبان؟ أي يحسب بهما معا. فالشمس رغم أنها لا تنقص وهي كما هي، لكنها في طلوعها كل يوم بحسبان، أول ما تطلع لنا جينا ساعة اسمها الإشراق، أشرقت الشمس، ثم ترتفع جينا ساعة ثانية اسمها الضحى، ثم ترتفع جينا ساعة ثالثة اسمها الهجير، ثم ترتفع جينا ساعة اسمها الظهير اللي هو الظهر، ثم تمشي جينا الساعة اللي بعد الظهير جينا العصر، ثم بعده جينا الآصال ساعات الشمس، ثم بعد ذلك نهاية اليوم بساعاته وغروب الشمس وأفولها. إذن حسبان والله لا، حسبنا بها اليوم الواحد، والقمر حسبنا به الشهر. فالشمس نحسب بها اليوم من خلال الظل، من خلال الظل تستطيع تحسب عادة تحسب الساعات من خلال ظلك، أول ما تطلع الشمس كم يكون ظلك؟ ممتد، ثم كلما ارتفعت كلما نقص هذا الظل من جهة الغرب وتناقص حتى ينعدم إذ الشمس أصبحت فوق رأسك، ثم إذا زالت الشمس على الطرف الآخر بدأ الزوال وبدأت ساعات المساء، ساعات أول النهار ظلك غربا، ساعات آخر النهار ظلك شرقا، أولها الزوال ثم يطول الظل ويطول ويطول ويطول حتى لا حد له بغروب الشمس، واضح؟ كذلك إذا كان زوال الشمس معه زوال الظل، إذا كان وجود الشمس في كبد السماء معه زوال الظل، كذلك انتصاف الشهر مع اكتمال القمر معه ماذا يكون؟ الانتصاف، انتصاف الشهر. والله سبحانه وتعالى تحدث هنا عن الأهلة بعدما انتهى من رمضان وقبل أن يدخل في الحج. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. طيب ما علاقة الآية بالتي قبلها؟ التي قبلها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. عندما يؤجرك شخص تعمل معه للشهر ثم ينتهي الشهر ولا يعطيك حقك فقد أكل مالك بالباطل. اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. انتهى الشهر استحق الأجرة. خادمة منزلية، سائق، عامل، أي شخص يعمل لك إذا انتهى الشهر فأعطيه حقه. بعض الناس يقول لك الخادمة ما بعطيها راتب عشان ما تخربه، عشان ما تفسد فيه، أمسكه لها، إذا بغت تسافر أعطيها. غلط. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. لا يجوز لك تمنع منها راتبها وقد جاءت لتعمل من أجل هذا الراتب، ولا يجوز لك تمنع عن السائق راتبه، ولا عن العامل راتبه، ولا عن الحارس راتبه، ولا عن هذا المستضعف الذي يعمل عندك تمنعه راتبه وقد عمل معك بعقد لمدة سنة سنتين، كل شهر تعطيه حقه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي لأعمال الناس. مواقيت الناس تدخل فيها المواقيت الدنيوية والمواقيت الأخروية ومواقيت العدد. المرأة إذا لم تجد الدورة، لم تجد الحيض وهي مطلقة، عدتها إيش؟ 3 شهور. إذا لم تحض فإنها تنتقل للعدة بالشهر. طيب المتوفى عنها زوجها ما لها علاقة بالحيض، عدتها كم؟ 4 أشهر و10 إلى غير ذلك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هنا فائدة عظيمة أعلنها من هذا المكان للعالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتمهم. فعلا المواقيت الحقيقية التي ينبغي للناس أن يتعاملوا بها هي المواقيت القمرية، وهو الحساب القمري، الحساب القمري الدقيق. أما الحساب الشمسي الذي عليه التقويم الشمسي الآن اللي عليه دول العالم ودول الغرب بالذات، هذا التقويم وإن كان تقويم صحيح لكن الله سبحانه وتعالى جعل في التقويم القمري دقة لا توجد في التقويم الشمسي. الشهر العربي لا يزيد على 30 يوم البت، والشهر الفرنجي يزيد، وزيادة 30 زيادة على الشهر، وتلك الزيادة فيها ظلم للعامل نفسه. الشهر الفرنجي قد يقل عن 30 حتى يصل إلى 28 يوم. الشهر العربي لا يقل عن 29. أي الشهور أكثر خطورة؟ اللي يزيد حتى يصل 31 وينقص حتى يصل 28، أو اللي إذا نقص 29 وإذا زاد 30، أيهم أدق؟ التقويم القمري. الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة التي قل هي مواقيت للمسلمين، لا للمؤمنين، لا للناس، مواقيت للناس. ولو أن الناس استعملوا المواقيت القمرية لكانت دقة شديدة في كل المعاملات. ولذلك العبادات كلها مربوطة بالمواقيت إيش؟ القمرية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يسألونك عن الليل قل يا مواقيت. الحج أشهر، أشهر قمرية ولا شمسية؟ قمرية. وما رضي الله لديننا ينبغي أن نرضاه لدنيانا، أليس كذلك؟ لذلك بعض الدول تنتقد على المملكة تعاملنا بالأشهر القمرية، ونحن ننتقدهم بتعاملهم بالأشهر الشمسية، لأن القمر أقرب لنا أولا، أقرب إلى الأرض واحد، والقمر أصلا خلق من أجل أن يضبط الوقت، الأهلة مواقيت. لكن الشمس لها أعمال أخرى غير المواقيت. الشمس تمد الكون بالطاقة، تمد الأجسام بفيتامين دال، لها أعمال كثيرة تقوم بها، لكن القمر عمله الأساس التوقيت. واضح؟ قل هي مواقيت للناس والحج. لو أن الحج ورمضان على الأشهر الشمسية والعيد أو الأعياد على الأشهر الشمسية، إيش يصير للأمة الإسلامية؟ تفترق، لأن الأشهر الشمسية هذه غير مضبوطة، لكن الأشهر القمرية مضبوطة بآية في السماء يراك الأحد، صوموا لرؤيتي. وما يحصل من مشاهدة الهلال في مكان وعدم مشاهدته في مكان آخر هذا من باب الرحمة، فالله عز وجل يرحم هؤلاء فيريهم الهلال، ويرحم أولئك فلا يرونه. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30، وليس بين هؤلاء الذين شاهدوه وأولئك الذين لم يشاهدوه إلا يوم واحد. لكن لو رجعنا إلى الأشهر الشمسية ربما اختلفت، صام هؤلاء 28 وصام أولئك 31، واضح؟ وصار الفرق كم؟ 3 أيام. يسألونك عن الأهلة، وهذا في بيان أن الصحابة الكرام طلبت علم من الطراز الأول. احنا الآن عندنا طلاب العلم إذا جاءوا يسألوا عن الأهلة ولا يفكروا في الأهلة. واحد لو بيسأل يسأل عن حكم، ايش حكم كذا وايش حكم كذا. الصحابة تجاوزوا السؤال عن الأحكام إلى السؤال عن كل شيء، عن الأهلة، الهلال ما باله. يسألونه عن كل ما أشكل عليهم. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية متعلقة بعادة كانت عند العرب غير القرشيين، يعني غير أهل مكة. أهل مكة إذا حجوا دخلوا بيوتهم بعد الحج من أبوابها لأنهم أهل مكة. أما غير أهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا وجاءوا راجعين من الحج، أتوا راجعين من الحج، لا يدخلوا بيوتهم من أبوابها، بل يدخلون من النوافذ، يدخلون من الخلف. إذا عنده خيمة دخلها من وراء، إذا عنده بيت دخل من وراء. واحد من الصحابة جاء من العمرة فدخل بيته من بابه فأنكر الناس عليه، قالوا: أنت جاي من مكة وتدخل بيتك من بابه؟ ورفع الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلان جاء من العمرة ودخل بيته من الباب. فنزل جبريل بقول الله عز وجل: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. البر بيناه لكم في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما ذكر في هذه الآية هو البر، وتعاونوا عليه، وتعاونوا على البر. أما ما لم يذكر فليس من البر، لم يذكر الله في هذه الآية: وأتوا بيوتكم من ظهورها، كما هو عندكم عادة. لذلك ليست كل العادات شرعية، بعض الناس يخلط بين العادة والعبادة، يقول لك: والله العادة كذا ما نقدر، العادة كذا. إذا العادة خالفت الشريعة وجب أن ترمى هذه العادة في المزبلة، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. أي شيء عادة أو تقاليد أو أعراف خالفت شرع الله أرمها ولا يهمك. أعطيك مثال، بعض الناس عندهم عادة المرأة تكشف عن رأسها والرجل يغطي رأسه ووجهه، ما يكشف إلا عن سواد عينيه، عادة معروف هذا، الملثمون طوارق عندهم هذه العادة، المرأة كاشفة والرجل ملثم مغطى لا ترى إلا عينيه، هذه عادة. لكن الشرع يقول العكس، أنت المرأة تغطي وأنت الرجل أكشف. فلما جاء الإسلام لهم فضل الله تلثموا وراح النقاب اللي كان عندهم وتعبت نساؤهم ورموا هذه العادة بفضل الله سبحانه وتعالى، المسلمون منهم، ومن لم يدخل الإسلام إلى قلبه ما زال متمسك بهذه العادة. تجد عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان والناس تعيش عليها وتحيا عليها وتستمسك فيها، عاداتنا وتقاليدنا لا نستمسك بعادة ولا بتقاليد إلا ما أقره الشارع، والشارع إذا أقر العرف اعتبره حتى يعتبره في القضاء، إذا أقر الشارع عرف قوم يصبح ذلك العرف معمولا به، مثل السفر يرجع فيه للعرف، الحضر يرجع فيه للعرف، أحكام كثيرة يرجع فيها للعرف المعتبر شرعا، أما العرف المخالف فهذا لا عبرة به. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. طبعا البيوت المراد بها هنا بيوتكم، لكن أهل مكة كان لبيت الله الكعبة بابين، باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب، وكان المشركون أيضا يقولون أنهم لا يستطيعوا يدخلوا للحرم إلا من خلال بابيه، باب الشرق أو باب الغرب، فأي واحد دخل الحرم من جهة جنوب مكة جنوب الكعبة أو جهة الشمال هذا كان مخالف لدخول الحرم، فالحرم في ظنهم واعتقادهم يدخل من بابيه الشرق والغرب، يعني لو الحرم مكة كلها، على ذلك الاعتقاد من جاء محرما أو من جاء حاجا لا يمكن يدخل مكة إلا من الشرائع أو من الشميس. النبي صلى الله عليه وسلم فين دخل؟ من الشمال، ليهدم هذه العقيدة، من مسجد التنعيم من الشمال، وأيضا جعل الميقات جنوب وميقات شمال وميقات غرب وميقات شرق حتى تدخل مكة من جميع الجانب. ومكة جعل لأهلها أن يحرموا بالعمرة من خارجها من أي مكان، أخرج حدود الحرم من أي مكان وادخل، وهذا تحطيم لعقيدتهم اللي قالوا لا يمكن تدخل للمسجد الحرام إلا من جهة المشرق أو من جهة المغرب. قال تعالى ولله المشرق والمغرب، جهات اللي عندكم، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. والله عز وجل يقول في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، إذا كنت جاي من الغرب الباب الشرقي الغربي للكعبة، والمغرب إذا كنت جايين من الشرق الباب الشرقي للكعبة. طبعا قريش سدت الباب الغربي من الكعبة وفتحت بابا واحدا شرقا، وضيقوا على أنفسهم وقالوا لا تدخل مكة إلا من الشرق، وأصبح أهل الطائف هم أهل بوابة مكة، وأصبحت قريتين الطائف ومكة بينهم علاقة خاصة، رجل من القريتين يعني من الطائف ومكة عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، لأن مكة كان وجهها إلى الطائف والطائف وجهها إلى مكة، وكأنهما قريتين عظيمتين، وهنا العزة بيت مثل الكعبة وهنا الكعبة، فيعبدون العزة في الطائف ويعبدون هبل والأصنام في الكعبة، جاء الإسلام فهدم ذلك كله، أصبحت الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبل حيثما تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاءت آيات القتال في سبيل الله. والقرآن حكيم. قبل القتال وقبل آيات التعامل بالمال وقبل آيات المواقيت والدقة في المواقيت أعطانا الله شهر رمضان تدريب نتدرب فيه على المواقيت. السحور الوقت الفلاني، الفطور الوقت الفلاني، الصلوات الوقت الفلاني. فأكثر شهر تضبط فيه المواقيت شهر إيش؟ شهر رمضان. ثم بعد رمضان دخلنا في الأحكام التي لا علاقة بالوقت، أحكام الأموال. ثم بعد ذلك دخلنا في الجهاد والقتال، والقتال له علاقة بالمواقيت، المواقيت اليومية والمواقيت الشهرية. ولأن الهدنة التي تحصل أيضا بعد الحرب هي مواقيت. طيب، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. القتال لما أمر، القتال كان محرما أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، القتال ممنوع، كانوا صحابة يقتلون ولا يقاتلون. آل ياسر قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرى ويسمع، والصحابة موجودين. قتل ياسر عمار، قتل ياسر أبو عمار، وقتلت سمية بنت خياط امرأته، وقتل من الصحابة كثير، والصحابة يأمرهم الله بكف الأيدي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ولو قتلت. فكان الجهاد ممنوع في مكة، محرم في مكة، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والسنة الأولى الجهاد ممنوع، والسنة الثانية فرض الصيام قبل القتال، ثم فرض القتال بعد الصيام مباشرة، لأن من انتصر على نفسه بالصوم سينتصر على عدوه، ومن عجز عن نفسه من باب أولى أن يعجز عن عدوه. أول ما نزل في القتال قتال من يقاتلنا، هذا أول ما أذن فيه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا ظلمنا وقوتلنا يجب علينا أن نقاتل من قاتلنا، وألا نعتدي إلى قتال من لم يقاتلنا. واضح؟ وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. ليس كل اليهود يقاتلونكم، ليس كل النصارى يقاتلونكم، ليس كل المشركين يقاتلونكم، ليس كل الكفار يقاتلونكم. إذن من قاتلكم فقاتلوه، ومن لم يقاتلكم فلا تقاتلوا. واضح؟ هذا الأصل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، في الأصل وفي العقل من يقاتلكم؟ الرجال أو النساء أو الأطفال أو كبار السن؟ الرجال. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ولو كنا يهوديات أو نصرانيات أو مشركات أو كافرات لا يقتلنا، المرأة لا تقتل، ولا قتل الصبيان، ولا قتل الشيوخ كبار السن، ولا قتل الذين هم في الكنائس من النصارى يتعبدون في كنائسهم، ولا الذين هم في الصوامع من اليهود يتعبدون. أولئك الذين لم يرفعوا سلاحا لقتالنا لا يجوز لنا قتالهم، هذا الإسلام. ولذلك جعل الله قتال أولئك اعتداء. قال وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم، هذا قيد وبس. لا، ولا تعتدوا أي تتجاوزوا إلى قتال أولئك الذين لم يقاتلونكم. هؤلاء الذين يأتي الواحد فيفجر نفسه في مجمع، قتل الصبيان، قتل النساء، قتل الأبرياء، قتل المسلمين، فهل هذا جهاد في سبيل الله؟ هل أمر الله بهذا؟ هذا تشويه للإسلام وسماحته. لذلك لا ينبغي أن تنتشر الفتاوى التي تدعو لإزهاق الأرواح وقتل الناس جزافا، إنما يقاتل من قاتل المسلمين، قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا أي تتجاوزوا إلى قتال الذين لم يقاتلوكم ولو كانوا كفارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أوصاهم: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما ولا منقطعا في صومعته للعباد. كل هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال. ومن باب أولى من أسلم، من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله ولو كان قبلها كافرا، ولو قتل مئات الملايين من المسلمين ثم أسلم لا يجوز قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله. أسامة بن زيد رضي الله عنه في إحدى المعارك رفع السيف على رجل قد قتل من المسلمين مقتلة، فلحقه أسامة فرفع السيف عليه، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتل أسامة. فقال الصحابة: يا أسامة قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله. أسامة يجيب عن نفسه: يا رسول الله إنما قالها خوفا من الموت. قال: يا أسامة أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ فأفداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته واعتبره من المسلمين، مع أنه لم يصلي لله صلاة ولم يزكي ولم يصم ولم يحج، وما عمل من الإسلام إلا أن قال لا إله إلا الله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أو قتل أخيه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كنت مجاهد في سبيل الله، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فقتلت طفلا فأصبحت من المعتدين، فقال الله لك لا يحب المعتدين، من محبوب عند الله إلى مبغوض عند الله. انتبه، لا تقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا هرما ولا مسالما ولا معاهدا ولا مسلما ولا مؤمنا، واعلم أن القتل من كبائر الذنوب. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، عندما أصبح الجهاد فرضا على المسلمين لتتوسع الدولة، فأمرهم الله بقتال الكفار المشركين: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن قبل أن تقاتلوهم هنالك أحكام، ادعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أسلموا فإخوانكم في الدين، إن لم يسلموا ادعوهم للجزية حتى يتقوى المسلمون بالمال، فإن دفعوا الجزية اتركوهم ودينهم، فإن لم يدفعوا الجزية فبينكم وبينهم السيف. واقتلوهم بعد ذلك حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوهم من حيث أخرجوكم. أخرجوكم من وين؟ الصحابة من وين أخرجوا؟ من مكة. يعني يجوز لكم أن تقاتلون في مكة وتخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها. والفتنة أشد من القتل، أن تفتنوا في دينكم أشد من أن تقتلوا. لذلك أن تقتل وأنت مسلم أفضل من أن تحيا بين يدي الكفار ثم تتنصر، أو تحيا بين يدي اليهود ثم تتهود، أو تحيا بين يدي المشركين ثم تشرك. لذلك قتلك على إسلامك خير لك من حياتك وتفتن بعد ذلك. لذلك الصحابة كانوا يفضلون الشهادة على الأسر، كان الواحد يفضل أن يقتل ولا يمسك أسير حتى لا يتعرض للفتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة تطلق ويراد بها القتل، لكن الفتنة ليست قتلا عاديا، إذ هم على النار يفتنون أي يحرقون. الفتنة هي القتل البطيء، يعني التقطيع، تقطيعك كما فعل مسيلمة الكذاب بالصحابي الجليل حبيب عندما بدأ يقطعه بالسكين من أجل أن يفتنه عن دينه، ويقول ما تقول في محمد، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ما تقول في، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك كذاب، حتى مات لم يفتن. لكن لو غيره من شدة التعذيب ممكن يفتن، والفتنة أشد من القتل، صلى الله السلام عليه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله حرم أزمنة وحرم أمكنة، وحرم القتال في الأزمنة التي حرم شهر الحرام بالشهر الحرام، وحرم أمكنة المسجد الحرام والمدينة المنورة، مكة والمدينة كلاهما حرم، فلا يجوز القتال في مكة ولا يجوز القتال في المدينة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم الأربعة، رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. طيب ماذا حصل؟ المشركون قتلوا المسلمين في مكة، صح ولا لا؟ أين قتل ياسر؟ وأين قتل السمية؟ في مكة، ممتاز. وأيضا المشركون قاتلوا المسلمين في شهر الحرام، والمسلمون أدركوا في الشهر الحرام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جحش أخو زينب بن جحش أم المؤمنين، فعبد الله بن جحش رضي الله عنه خرج في شهر جماد الآخرة، ولكن لم يدرك هؤلاء القوم الذين خرج للقائهم إلا في شهر رجب ومعه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اذهب بالسرية إلى المكان الفلاني ولا تفتح هذا الكتاب حتى تصل لذلك المكان، مسك الكتاب وسار بالسرية حتى وصل المكان، ففتح الكتاب فإذا في الكتاب أن سرية، أن قافلة لقريش قادمة من المكان الفلاني فيها فلان وفلان، إذا التقيتم بها فقاتلوهم وخذوا ما عندهم من المال وتعالوا للمدينة، وهذا جزء من المال الذي تركه الصحابة في مكة، يعني جزء من مالهم بضاعتنا ردت إلينا. قدر الله أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه وصل للمكان وأن القافلة القرشية تأخرت، ولم يلتحق بهم ابن جحش إلا بعدما دخل شهر الحرام، فأصبح عنده أمرين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، وأمر من الواقع أن هذا شهر الحرام لا يقاتل فيه. الصحابة اختلفوا، قالوا نقاتل وهذا شهر الحرام أو لا نقاتل. عبد الله بن جحش قال أنا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، والله لو قاتلني، فلما قال لو قاتلني الصحابة قالوا نحن معك تأمير، نحن معك، فقاتلوا، فقتلوا اثنين من المشركين وأخذوا من هذه البضاعة ورجعوا. فلما وصل الخبر إلى قريش كبرت القضية، قالوا محمد هذا ليس بنبي ولا عنده شيء، قاعد يقاتلنا في شهر الحرام. فنزل جبريل بقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، ما أشمل القرآن. إن كان محمدا قاتل في الشهر الحرام فقد قتلتم في البلد الحرام، والحرمات قصاص، فحرمة الزمان كحرمة المكان، فإذا ضيعتم حرمة المكان وهي أعلى لأن بيت الله هناك فكيف لا نقتص منكم في حرمة الزمان. واضح لكم؟ هنا قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طيب هم قد قاتلوكم فيه، واحد، إذن أبيحا. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، غفور لكم لما فعلتم من القتال في المكان الحرام، ورحيم لما فعلتم لأنه قد أذن لكم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هنا المراد بها الردة، ويكون الدين لله. ليس هنالك دين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا شرك في جزيرة العرب، ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، رجب شهر حرام، والشهر الحرام بالشهر الحرام. وأنتم يا قريش لم تعتبروا حرمة الشهر الحرام ولا المكان الحرام، والحرمات قصاص، فمن قاتلنا في الشهر الحرام قاتلناه فيه، ومن قاتلنا في البلد الحرام قاتلناه فيه. واضح؟ الحرمات قصاص. ثم قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في المكان الذي اعتدى عليكم ولو كان البلد الحرام، في الوقت الذي اعتدى عليكم فيه ولو كان شهر الحرام. واضح؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب الآية السابقة قال ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال لنا في الآية اللي بعدها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إلا المسألة إذا صارت عداوة واعتداء، المسلم لا يجوز له يبقى مكتف الأيدي ويعتدى عليه ويقاتل وهو يقول لا أستطيع قاتل لأنه شهر الحرام. لا يا حبيبي، إذا قتلت فقاتل ودافع عن نفسك ولو كان في شهر الحرام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، وشوف العدل، بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك الصحابة الكرام في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة وقتل من قتل، جاءت صفية بنت عبد المنطلب رضي الله عنها تبحث عن أخيها حمزة بن عبد المنطلب شقيقة، فقيل لها مات، قالت وينه؟ دور عليه بين القتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قد عملوا حاجز حتى لا ترى حمزة وما فعل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولدها الزبير بن العوام، قالوا يا زبير الحق صفية أبعدها لا تشوف أخوها حمزة وما حصل له. الزبير كان رجل طويل، كان إذا ركب الفرس رجوله تخط الأرض من طوله، كان من أطول الصحابة وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوزن بألف رجل، من أقوى الرجال. لكن صفية بنت عبد المنطلب من أقوى النساء، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلة من أبطال العرب، وهي أول من قتل يهودي في الإسلام، أخذت عصايا وضربت رأس اليهودي فأردته قتل. المهم صفية هذه حفصة، صفية اسمها صفية بنت عبد المنطلب، حفصة بنت عبد المنطلب، إيش اسمها؟ صفية، حفصة بنت عمر، صفية بنت عبد المنطلب رضي الله عنها جاية متحزمة، شدت عليها حزامها وتدور على أخوها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها الزبير، فلما اقترب منها ضربته، قالت إليك عني، حتى كاد يسقط. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه أم ولدها، قال اتركها دعها. فجاءت تمشي حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أين حمزة؟ إلى الآن ما شفته. النبي صلى الله عليه وسلم فتح لها والصحابة ورأته، إذا به مجدوع الأنف، مقطوع الأذنين، مبقور الصدر والبطن، قد أخرجت كبده ومضغت ووضعت على صدره، يعني مثل به أشد وأبشع أنواع التمثيل. وكما قالت أسماء ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. لكن صفية رضي الله عنها بكت، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها أراد أن يخفف، قال لا تبكي. قالت بكت عيني وحق لها البكاء، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإسلام، غداة قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل. وتحكي قصيدتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الشعر ويبكي ويقول: يا صفية والله لأمثلن بسبعين رجل منهم، مو بس واحد. لما أقسم صلى الله عليه وسلم أن يمثل بسبعين رجل من المشركين بدل حمزة نزل جبريل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واحد بواحد. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نفس الموقف اللي قال والله لأمثلن بسبعين رجل تراجع، قال إذن والله لنصبرن، إذن والله لنصبرن. وسمعت صفية الآية قالت إذن والله لنصبرن. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. شهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. اليهود اليوم اعتدوا علينا ولا لا؟ أخذوا المسجد الأقصى، يقتلوا في أبنائنا ويقتلوا في نسائنا وفي رجالنا، وماخذين مقدس من مقدساتنا، ومع هذا آمنين مطمئنين. ولا أحد يقول اليهود دولة إرهابية، ولا أحد يصفهم بالإرهاب، وهم الإرهاب كله فيهم، أعداء الله ورسوله، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فإذا قام فلسطيني أخذت أرضه وقتل والده وقتل أولاده وإخوانه وأخذ سكين، قال إرهابي. إذا أخذ حجر إرهابي. أي موازين هذه التي يزن العالم بها؟ سبحان الله العظيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم ختم الله آيات الجهاد بالبدن وهو القتال، بالجهاد بالمال وهو الإنفاق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو سووا؟ يقاتلون في سبيل الله بيش؟ بأموالهم وأنفسهم. الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس. وهنا قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. أن ما تقدر تجاهد أنفق، أنفقوا في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله. أنفقوا ما يشترى بالسلاح، أنفقوا ما يشترى بالطعام، أنفقوا ما يشترى بالدواء، لأن هذه الأمة كالجسد الواحد. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فجعل الله الإحسان في باب الإنفاق، جعل الله الإحسان في باب الإنفاق أكثر منه في باب الجهاد. فالذي ينفق أجره أعظم من أجر الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه. ولذلك عثمان بن عفان في غزوة تبوك أجره أعظم من أجور المجاهدين الذين خرجوا معه بأنفسهم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، رب كل شيء ومليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل توبتنا وامح حوبتنا وافرج كربنا. اللهم هذا يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقك عبد فيها يسألك إلا أجبته، وهؤلاء عبادك الصائمون في مسجد من مساجدك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللهم إنا لا ندعو معك أحدا، ندعوك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك بأننا نعلم أنك أنت الله لا إله إلا أنت، العلي الأعلى العظيم الجليل الكبير المتعال ذا الجلال والإكرام، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك اللهم بصفاتك العليا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أعلم. نسألك اللهم بكلماتك التامات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا قريبا غير بعيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، يا خالق كل شيء، يا مدبر كل شيء، يا راحم كل شيء، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، نحن شيء فارحمنا برحمتك وأكرمنا بكرمك وأغننا بفضلك وانصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك وعلمنا بعلمك وفهمنا وفقهنا وسددنا ومن كل ما سألناك ربنا فأعطنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك السائلون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه المستعيذون، ونتضرع إليك بما تضرع إليك به المتضرعون، ونناجيك بما ناجاك به عبادك الصالحون. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا محسودا إلا أذهبت الحسد عنه، ولا مربوطا عن زوجته إلا فككت رباطه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا كل خير وتدفع عنا كل شر. اللهم اكتب لنا الخير حيثما كان وكيفما كان وأينما كان وأرضنا به. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما وخير ما فيهما وخير من فيهما، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من شر الدنيا وشر من فيها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه وشر الآخرة وشر ما فيها وشر ما بين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سلم قلوبنا من الشك والشرك، سلم قلوبنا من الشك والشرك، سلم ألسنتنا من الكذب، سلم أعيننا من الخيانة، سلمنا من الذنوب والآثام. انفعنا بقلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما سلمتنا لرمضان فسلم رمضان لنا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا فيه، ما قدمنا قبله وما قدمنا فيه، واغفر لنا ما بعده. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وأعنا أجمعين على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انصر المسلمين وارحم المسلمين وأكرم المسلمين وألف بين قلوب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، خلص المسجد الأقصى من أيديهم ورده إلى المسلمين ردا جميلا، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر المجاهدين في الثغور، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الثغور نصر عزيز مقتدر. اللهم مكن للدعاة إليك في سبيلك في الأرض، اللهم مكن لهم في الأرض حتى ينشروا دينك وتعلي بهم كلمتك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بدعاء الفتنة، بدعاة الفتنة والفساد والفرقة. اللهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك، واحفظ إمامها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده. انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة على أوليائك نقمة على أعدائك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم الله اللهم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.